لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، فقد ذكرنا في المرة السابقة قاعدة قرآنية، واليوم نذكر قاعدة نبوية. هذه القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، والحديث رواه البخاري ومسلم. هذه القاعدة النبوية ترسم للبشرية خطوط الحياة السعيدة. نعم، ينعم كل إنسان يطبق هذه القاعدة بالسعادة في الدنيا والآخرة. رحمة الإنسان لغيره من أكبر الأسباب التي ينال بها رحمة الله. يعني إذا كنت أنت ممن يرحم الناس فإنك تنال بذلك رحمة الله عز وجل. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر فقال: من لا يرحم لا يرحم، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة الإنسان للإنسان بل وللحيوان من أسباب نيل رحمة الله عز وجل. الإحسان إلى الإنسان والإحسان إلى الحيوان من أسباب إحسان الله للعبد. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمحسنون الذين أحسنوا عبادة الله عز وجل وأحسنوا إلى عباد الله، فكان أن نالتهم رحمة الله عز وجل. هناك رحمة طبيعية جبلية غريزية طبع عليها العباد، جعل بعض العباد أو أكثر العباد في قلبهم من الرحمة ما يظهر في تعاملهم مع أبنائهم ومع أزواجهم ونحو ذلك. رحمة ورأفة وحنان وجد في قلوب العباد من رحمة الله عز وجل، أي خلق لهم ذلك في قلوبهم وخلقهم كذلك. وهناك رحمة أخرى يكتسبها الإنسان في حياته في تصرفاته وسلوكياته، وذلك بالحرص على تعلم الوحي كتابا وسنة، وتعلم الأخلاق الحسنة الجميلة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينما يعلم الإنسان أن الرحمة من أسباب رحمة الله له، وأن الإحسان إلى الخلق من أسباب إحسان الله إليه، فإنه يرغب في ذلك ويستزيد من هذا الإحسان، فيحصل رحمة الله عز وجل حتى تمتلئ قلبه من الرحمة والحنان والعطف على الخلق، وبالتالي يزداد حظه من رحمة الله عز وجل. الرحمة خلق يظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على اللسان، يظهر أثره في الحرص على إيصال النفع والخير والبر إلى الناس، ودفع الشرور والمخاطر والمكاره عنهم. ولذلك يذكر العلماء سؤالا هنا ويقولون: كيف يعرف الإنسان أن الرحمة موجودة، أن الرحمة موجودة في قلبه؟ قالوا: لذلك علامة، وهي أن يكون محبا لوصول الخير لكل الخلق وللمؤمنين خصوصا، أن يكون محبا لوصول الخير لكل الخلق. في بعض الناس تحس أن في قلبه حسد وشر والعياذ بالله، لا يحب الخير لأحد بل ويتمنى الشر للناس والعياذ بالله تعالى، وربما يدعو عليهم بذلك، مع أن الخير حينما يصل للناس لن يضره. ما الذي يضرك أن فلانا اغتنى أو أن فلانا رزق من الأولاد ما رزق أو من الصحة والعافية؟ لن يضرك شيء، لكن هي القلوب الخبيثة، القلوب السوداء، القلوب التي امتلأت بالحسد والحقد والعياذ بالله تعالى. لذلك حتى تعرف في قلبك الرحمة أم لا، وأنك من أصحاب هذا الخلق أم لا، فتش في نفسك عن هذا المعنى أو عن هذه العلامة. هل أنت تحب إيصال الخير أو وصول الخير للخلق عموما، مسلمهم وكافرهم؟ هل تحب الخير لإخوانك؟ هل تحب أن يوسع الله عليهم ما يستعينون به على الطاعة، وأن يدفع عنهم من الشرور والآفات والآثام والضرر؟ إن كنت كذلك فهذه علامة وجود الرحمة في القلب. الرحمة لها صور عديدة، منها الرحمة بالأطفال الصغار والرأفة عليهم وإدخال السرور عليهم، وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرب الصغار ويدنيهم، وكان يلقي السلام على الصبيان صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من الرحمة ما فيه، وفيه من التواضع كذلك ما فيه. بل لما رأى بعض الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يقبلون الصغار الأطفال، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. تخيل واحد عنده 10 أطفال ما فيش مرة باس واحد منهم ولا قبل واحد منهم، كيف يكون قلب هذا الرجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نعوذ بالله. ولذلك طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، ورآه أصحابه رضي الله عنهم حتى في الصلاة، فكان يصلي فيحمل أمامة بنت أبي العاص اللي حفيدته بنت ابنته، فيعني تعلقت به فكانت على عاتقه فدخل بها في الصلاة، وما تكبر أن يفعل ذلك. تخيل كده ما يبقى واحد مثلا إمام كبير أو رئيس أو وزير أو قائد مثلا أمة أو دولة، عشان يطلع على الناس بيعمل في لبسه، يعني شوف تهيئة الشكل واللبس والحاجات اللي بيحطوها على الرؤوس وبتاع. طب عشان طفلة تتحط على الكتف، وكل ده حقيقة، كل ده حيتبهدل طبعا، يعني ما يطلع وأمامة على عاتقه، ثم لما تتعلق به يحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام أو إذا رفع رفعها. شوف حتى الحركة في الصلاة حتى يحمل الطفل ويضعها ويحملها ويضعها، فهذا دليل على عظم الرحمة الموجودة في قلبه صلى الله عليه وسلم. وموقف آخر، صحصحوا معي أنتم صايمين ولا إيه، موقف آخر يأتي الحسن أو الحسين وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فيرتحله، يعني يطلع على ظهر وهو ساجد، فيطيل السجود. النبي صلى الله عليه وسلم طول السجود، فلما أن أطال السجود قام بعض الصحابة وهو ساجد ورفع رأسه لينظر ما الذي حدث في الصلاة، يعني الصحابي كان ساجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما لقى السجدة طولت رفع رأسه كده يبص، فوجد الطفل قد ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل مرة أخرى وأكمل السجود. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أحب أن يبين للصحابة سبب تطويل هذه الإيه؟ السجدة، فقال: إن ابني ارتحلني فأحببت ألا أعجله. يعني ألا أعجله؟ ما حبيتش استعجله، خليه ياخد يعني ايه لحد ما. طب تخيلوا كده لو امام من ايامنا او في ايامنا عمل كده مع ابنه، وانت بتصلي مثلا ابنك واخد بالك طلع على ظهرك، فانت طولت في السجود، بعد الصلاه بتقول لهم والله السجده دي طولت عشان كان ابني راكب على ظهري وبتاع، فانا قلت بس ايه ياخد راحته. انا مش عايز اقول لك وانا صايم في ناس هتعمل ايه، خد بالك. يعني قال يعني ممكن تقول احسن واحد فيهم خلقا يقول له: يا اخويا انت وابنك صلوا في البيت، ما تصليش بينا تاني، خدت بالك، مش معياله هي مش مثلا. تلاقي بعض الناس، لكن شوف اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يربي الامه على خلق الرحمه. بل وهو يخطب الجمعه ويرى احد ابناء فاطمه او الاثنين يراه وهو يتعثر في ثيابه، هو طالع هو النبي على المنبر بيخطب والطفل بيتخطى المصلين ويتعثر في ثيابه، فينزل ويحمله ويأخذه ويصعد به المنبر. تخيلوا بقى كده الخطيب لما ينزل من على المنبر وينزل ياخد حفيده ويطلع به على المنبر، والناس تقول ايه، ويقول: انما اموالكم واولادكم فتنة، واني رأيت هذا فلم اصبر ونزل صلى الله عليه وسلم وأخذه وصعد به على المنبر. مظهر آخر من مظاهر الرحمة في حياته، كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة، يعني هو بيصلي يسمع طفل صغير بيبكي فيقصر الصلاة رحمة بأمه، لأن أمه بتصلي والولد بيبكي فقلبها يكون منشغلا متعلقا بطفل فيقصر من الصلاة رحمة بأمه. طب بص بقى أنت كده في واقع الناس، لما يبقى الأخوات مثلا معهم أطفال والإمام بقى يفضل بقى يكيل السباب والشتائم، وانتم ما ربيتوش عيالكم وانتم ما تجوش تصلوا هنا وانتم صلوا في بيوتكم وانتم وقعتوا دماغنا مش عارفين نصلي منكم، ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم نذكر للناس آداب المساجد وكيف يصطحب الأطفال ونبين ذلك كله، ولكن نحرص على تحبيب الأطفال في بيوت الله، نحرص على ألا ينفر الأطفال من المساجد ومن الصلاة. ده واحد قال مرة كلمة، قال لك في بعض الناس في المساجد مش بيخلي الإنسان ما يدخلش الصلاة أو يطلع من الصلاة، ده يطلعه من الإسلام بسبب سوء الخلق والعياذ بالله تعالى. بعض الناس الكبيرة خصوصا في المساجد يلاقي أطفال مثلا بيلعبوا ويتنططوا كده يجري وراه، يبقى هو كده عمال يلعب وراهم في كل صلاة قاعد لهم يستخبلهم، خد بالك كل ما يدخلوا المسجد هو يبقى ايه قاعد لهم وماسك العصاية ولا ماسك الشبشب ويضرب في العيال ويشتم في العيال ويطارد العيال عشان يكرشهم من المسجد. طيب إن لم تحتضن المساجد الأطفال وأبناء المسلمين فأين يذهبون؟ لذلك نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الرحمة وكيف تكون معاملة الأطفال. إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. عشان كده قلت لكم يا إخواني ما أتينا إلا من قبل الجهل، أي مشكلة الناس بيقعوا فيها وإحنا بنقع فيها سببها الجهل. لذلك أقول أو هذه الدروس القصيرة حطت لها عنوان قواعد السعادة، لأننا فعلا لأننا لو أخذنا هذه القواعد مأخذ الجد ونفذناها وطبقناها حصلنا السعادة في الدنيا والآخرة. انظروا أيضا للإحسان والرحمة حينما تكون حتى مع الحيوان. هذه امرأة بغي من بني إسرائيل، والمرأة البغي أي التي حرفتها الزنا، صح معاي، يعني مش هنقول مثلا زنت مرة لا، ده بقى الموضوع بالنسبة لها ايه متكررا. فلما رأت كلبا يطيف بركية يعني بئر وقد يعني اشتد به العطش، نزعت موقها ونزلت ويعني وضعت فيه شيئا من الماء وسقت هذا الكلب. تخيلوا الثواب كيف كان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. ما السبب؟ ليس فقط في هذا العمل الظاهر البسيط، وإنما بسبب الرحمة التي كانت في قلب هذه المرأة في هذا العمل. وانظر لخطر الجريمة والمعصية التي هي عليها وعظمها، ولكنها لم تقاوم هذه الرحمة التي في قلبها التي قامت بقلبها، فكان أن غفر الله لها هذه الجريمة وذلك الذنب. بعض الناس شوف السلوكيات الجميلة الطيبة، تجده يضع شيئا من الماء أمام باب البيت، جايب طبق صغير كده أو علبة صفيح وحاطت فيها شوية ماء، تقول له يقول لك عشان القطط اللي معدية، عشان العصافير، عشان رحمة موجودة في قلب هذا الإنسان، والله ربما يدخل الجنة بهذه الرحمة. شوف الفرق بين هذا وبين المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هوام الأرض وحشرات الأرض، فربطتها حتى ماتت فأدخلها الله عز وجل النار، أو دخلت النار في ذلك بسبب هذه القسوة التي كانت في قلبها. قال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور، يعني حتى لو كان الإنسان يرحم ولو عصفور طائر هذا الصغير، بل أمرنا بإحسان الذبح. إذا أراد الإنسان أن يذبح لابد أن يحد الشفرة، السكينة اللي أنت بتذبح بها تسنها كويس وتريح الذبيحة، ولا يذبحها مثلا أمام مثيلاتها، ما يذبحش الخروف وقدامه الخرفان واقفين أو البقرة وهكذا، حتى لا يذبحها عدة مرات. رحمات دلنا الشرع عليها وهي في ديننا وحق لنا أن نفتخر بها. الأجانب في الغرب بيدرسوا إزاي نقتل الحيوان بطريقة فيها رحمة، فقالوا طب نقتله بالرصاص أو نضربه أو نصعقه بالكهرباء. يجي الطب بعد كده يقول أريح طريقة للحيوان هي الذبح. كلام طبي أثبته فعلا أن أسهل طريقة تزهق بها روح الحيوان هي الذبح الذي أتى به الإسلام، مش الضرب بالنار ولا الصعق بالكهرباء ولا غير ذلك، بل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وتجد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يعتقد في بيان أن الذي لا يرحم الناس ولم ليس في قلبه رحمة للبشر هذا من أشقى الناس والعياذ بالله تعالى. فيقول خاب عبد وخسر، خد بالك من الحديث، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر والعياذ بالله، خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. وتجد أيضا قوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فليتنا أحبتي بعد هذه الكلمات نحرص على التحلي بهذا الخلق، وأن نتراحم فيما بيننا، يرحم الأب أولاده ويرحم زوجه ويرحم الجار جيرانه والتاجر إخوانه، يرحم بعضنا بعضا ويرحم المسلم غير المسلم بدعوته للإسلام وحسن معاملته وتحبيبه في هذا الدين. فما أجمل صورة المجتمع حين ينتشر فيما بيننا هذا الخلق العظيم، وأن نطبق هذه القاعدة من قواعد السعادة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رحمة، وأن يجعلنا من عباده الرحماء، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.